فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فدخل في الصفوف يشقها شقا حتى وقف في الصف الأول. نعم. فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس. فصفق الناس. الناس صفقوا لماذا؟ لأنهم رأوا ما كبر عليهم في نفوسهم وما عظم عندهم من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما، وليس ذلك مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما رسول الله رسولنا إلى الله، ورسول الله إلينا، وفدنا إلى الله ووسيلتنا إليه، واسطة بين الله وعباده. فعظم على الصحابة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما وغيره إماما، وإن كان الإمام أبا بكر، لكنهم كانوا ممنوعين من الكلام، كان في ذلك الوقت كلامه ممنوع منه في الصلاة. نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهي عن الكلام. ولكنهم أرادوا إعلام أبي بكر، أبو بكر مشتغل في صلاته لا يدري ما الذي يقع خلف ظهره في الصفوف، فأرادوا إعلامه بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا وسيلة إلا التصفيق فصفقوا. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، وإن صفق الناس، وهذا شأن المقبل على صلاته المشتغل بها، لا يلتفت لأدنى ملابسة، إنما يصفق الناس ولا يلتفته. ولذلك روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وأبو بكر لا يريد أن يقر عين الشيطان بأن يختلس شيئا من صلاته. وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد ما لا يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وأبو بكر لا يريد أن ينصرف ربه عنه بأن ينتفته، فلم يلتفت وإن صفق الناس. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هو التفت ولا الناس يعني توقفت من التصفيق، فلما أكثر الناس التصفيق، هذا الإكثار من التصفيق يتصور على وجهين، إما أنهم قوم معدودون يصفقون تصفيقا متطاولا ممتدا غير منتهين فيكون التصفيق كثيرا، وإما أن يصفق الناس كلهم تصفيقا قليلا فيكون التصفيق مجموع التصفيق كثيرا. فلما كثر التصفيق التفت أبو بكر. هل لما التفت أبو بكر أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات؟ لما لم ينكر عليه استنبط الفقهاء أن الالتفات في الصلاة يجوز لعذر، هم قالوا لا لغير عذر مكروه لا يجوز، وقد ذكرنا لكم الأحاديث، ولعذر يجوز، لأن أبا بكر التفت لما صفق الناس ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك. وهذا أيضا فيه دليل على أن الإشارة في الصلاة لعذر لا لا لا لا, لا, لا تبطل الصلاة. والإشارة هذه عمل أم ليس بعمل؟ عمل. من جنس أفعال الصلاة أم لا؟ ليست من جنس أفعال الصلاة، لكنها لما كانت لحاجة لم تكره ولم تبطل. نعم. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما على كرامة الله له بذلك. هذا فيه شيئان، الشيء الأول هو فيه دليل على جواز رفع الأيدي في الصلاة في موضع الدعاء، والشيء الثاني هو على أي شيء يحمد الله أبو بكر ولكن على إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناها أن أمكوث قد رضيتك إماما، وهذه يعني رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتقدم بين يديه في الصلاة، وهذه وجاهة لا نظير لها، فهنيئا لأبي بكر. نعم. ثم استأخر حتى استوى في الصف. ثم استأخر، ما ما ما ما وصف لنا في هذا الحديث كيفية الاستئخار، كيف استأخر؟ هو استأخر يعني رجع من مقام الإمام إلى الصف، لكن كيف كان هذا الرجوع؟ كيف كان؟ لابد أن نفهم أن هذا الرجوع كان من غير استدبار للقبلة، هذا لابد. لماذا؟ لأنه إذا استدبر القبلة فقد بطلت صلاته، وقد تقدم لنا أن استقبال القبلة هذا شرط في صحة الصلاة، وهذا الذي ذكرناه أنه لابد أن يكون استأخر من غير استدبار. جاء صريحا أيضا في رواية هذا الحديث التي ذكرها الشيخان، وفيها فراجع القهقرة، وهذا هذه صفة الرجوع، صفة التأخر، والقهقرة معروفة. نعم. ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. هل استئخار أبي بكر، هل رجوع أبي بكر وقد شرع في الصلاة وهو إمام ثم انقلب مأموما وغيره إماما، هل هذا كان لعذر منه أو لغير عذر؟ هذا غير، يعني هذا ليس من الأعذار التي تبيح للإمام أن يستخلف غيره. ولذلك نحن نقول، وهو قول كثير من الفقهاء، إن هذا خاص بأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للإمام أن يستأخر ويستخلف من غير عذر. ولماذا قلنا إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، خاص بهذه الصورة فقط؟ لماذا؟ هذا نقوله بسبب التعليل الذي علل به أبو بكر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ماذا كان التعليل، تعليل أبي بكر؟ ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنه ما كان لأبي بكر وما كان لغير أبي بكر أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإمام يصلي بالناس الآن فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر في الناس، ما كان لإمامنا أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك لا يكون، هذا لا يكون لأحد بعد ذلك الزمن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال أبو بكر لما سئل، لو قال، لو كان جوابه ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي من هو أفضل منه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكان حينئذ هذا يكون عاما، ولكان الإمام إذا كان يصلي بالناس وعلم مجيء رجل أفضل منه لجاز له التأخر، لأن أبا بكر يكون قد علل بالأفضلية لا بكون التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم الكلام؟ فلهذا قلنا هذا خاص به، وليس ينبغي لإمام من غير عذر أن يتأخر ويستخلف. لماذا؟ لأنه شرع في الصلاة إماما، وشرع الناس مؤتمون، شرع الناس في تلك الصلاة وهم مؤتمون به، فلزمه ولزمهم. والرجوع لعذر هذا جائز، وقد ذكر الفقهاء أعذارا تبيح الاستخلاف، قد ذكرنا بعض الأعذار التي ذكرها البشار لما تحدث عن القاعدة أن كل ما بطل على الإمام فإنه يبطل على المأموم إلا صورا، وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل ذلك الشيء الذي لم يفعله الإمام وكان سببا في بطلان صلاته، يبطل على المأموم أيضا، إلا لناس حدثا، الإمام يصلي محدثا ناسيا ثم تذكر أنه محدث فهذا يخرج من الصلاة ويستخلف ولا تبطل صلاة من خلفه، إلى لناس حدثا أو سبقه دخل الصلاة وهو على وضوء لكنه غلب فأحدث، هذا أيضا لا تبطل صلاته ولا تبطل صلاة من خلفه ويستخلف، إلى لناس حدثا أو سبقه أو ضاحك مغلوب أو مقهقه أبطل عليه دونهم، أبطل عليه هو دونهم واستخلفوا كموته أو عجزه أو يرعفوا. نعم. ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ هنا قضية. أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، هل امتثل؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانه، هل مكث؟ لا. امتثل؟ خالف الأمر؟ نعم نعم خالف الأمر، ما لكم تتشكوا؟ خالف الأمر. هذا أصل، هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنكر عليه أن خالف أمره؟ ها؟ لا، هذا ليس إنكارا. لما قال له ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قال له كيف وأنا أمرتك بكذا وأنت تخالف؟ لما أمرتك يجب أن كذا و... ما معنى هذا؟ هذا أصل في ما تحدث عن الفقهاء، هل الأولى أن يمتثل الأمر أم الأولى أن يراعى الأدب؟ ما يا بلتي أنا ماشي أسأل. أنا لا أسألكم، أنا أذكر لكم الاختلاف عند العلماء، وطبعا لأذكر لكم ذلك أرشح له بسؤال. أبو بكر ماذا فعل؟ رعى الأدب، قدم الأدب وأخر الامتثال. قال بعض الفقهاء التابع إذا أمره المتبوع بأمر وفهم من ذلك الأمر أنه ليس على الحتم والإلزام، وإنما فهم أن المراد به الإكرام، فإنه يجوز له أن لا يمتثل الأمر، ولا يكون هذا حينئذ مخالفة للأمر، وإنما يكون غوصا على فهم الكلام. فهمت القضية؟ وهذا وقع لعلي أيضا رضي الله عنه. روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قصة الحديبية، وأنتم تعلمون أنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذهبوا معتمرين، وجاءت قريش وحبستهم في الحديبية إلى آخر ما ذكرنا في مرة من المرار، وبدأت الوفود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش إلى أن اتفقوا أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم عامه ذاك، ثم يعود من قابل ويعتمر إلى آخره. فكان الكتاب لما هذا العهد، هذا الاتفاق لما أريد كتبه، الكاتب علي رضي الله عنه، علي كتب هذا الذي عقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عامر أو قريش أو كذا. ماذا قالت قريش؟ قالوا لا تكتب محمد رسول الله، اكتب ايش؟ لو كنت رسولا لم نقاتلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي امحوه، امحو رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. ماذا قال علي؟ قال علي لست بالذي امحاه، محا يمحو ومحا يمحى، ما انا بالذي امحاه، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ماذا فعل علي؟ لم يمتثل. لم يمتثل لماذا؟ لأنه رأى أن محوه لكلمة رسول الله فيها قلة، فيها إخلال بالأدب الواجب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم رعاية الأدب على امتثال الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح. الآن انتهى الكلام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس الذين كانوا يصفقون، من رأيتكم أكثرتم من التصفيق؟ ما هذا السؤال؟ سؤال إنكار، هذا ليس سؤال استفهام كسؤالي أنا التاني قبيلة، وإنما هو سؤال إنكار. التصفيق، التصفيق هو هذا، صوت الكف يقع على الكف. ومن هذه تفهمون لماذا سمي العقد، عقد البيع إذا تم يسمونه صفقة، صفقة، تمت الصفقة. من هذا التصفيق، كيف أعطي التصفيق للعقد الذي يتم؟ لأنهم كانوا إذا تم العقد بين العاقدين ضرب كل واحد من العاقدين كفه بكف الآخر إتماما للعقد، فهذا التصفيق فسميت صفقة. ويقال التصفيق ويقال التصفيح كما سيجيء في آخر، إنما تصفيح النساء، كلاهما بمعنى. ويقال أيضا تصفيق وتسفيق بالسين، يقال صفق وسفق. الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه قال كل سين أو صاد تجيء في كلمة قبل القاف، سين أو صاد في كلمة قبل القاف، قال فإن الصاد مكان السين جائز وإن السين مكان الصاد جائز. قال كما تقول سقر وسقر، صاد السين من الطرائف. أن النضر بن شميل هذا إمام مشهور من أئمة العربية مرض، فعاده الناس يرونه يزورونه يعودونه، فيهم واحد يكنى أبا صالح. ولتفهموا هذه الطرفة أحتاج أن أفسر لكم شيئا. العرب تقول سلح طائر أو البهيمة أو كذا، سلح بالسين أكرمكم الله إذا تغوط، والسلاح والنجو الغائط. فجم لما جاءوا يزورون النضر بن شميل قال أبو صالح هذا للنضر مسح الله ما بك من المرض، مسحه بالسين. فقاله النضر قل ما صاح الله بك، بالصاد ماشي بالسين، معناه أذهبه الله وفرقه. فأبو صالح قال النضر إن السين مكان الصاد جائز، فكما تقول سقر وتقول سقر. فقال له النضر بن شميل فأنت إذن أبو سالح. أنه غفل على القضية، حسب أن كل سين تقول أبو صادا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح. قال صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، من طرأ له من اعتاره شيء في الصلاة فليسبح. من هذه؟ من هذه هنا شرطية، وهي من أسماء الشرط، من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم. معنى هذا أن كل مصل نابه شيء في الصلاة فعليه أن يسبح، سواء أكان رجلا أم كان امرأة، لأن من يدخل فيها الرجل والمرأة. وهذا مذهب مالك رحمه الله، رأى أن الرجل إذا نابه شيء في الصلاة فإنه يسبح، وأن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة فإنها تسبح ولا يصفق أحد. قال ابن القاسم، قال ابن القاسم كان مالك لا يرى التصفيق للنساء، ويقول قد جاء حديث التصفيق وقد جاء ما يدل على ضعفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح. فكان مالك يرى أن هذه من تدل على ضعف قول من قال إن النساء إذا نابهن شيء يصفقن، وإنما رأى أنهن يسبحن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، ومن تدخل فيها المرأة كما يدخل فيها الرجل. وروى الطحاوي أيضا بإسناده إلى ابن وهب قال سئل مالك هل يصفق النساء، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاتي فليسبح. ولذلك قال الشيخ خليل: وتسبيح لرجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقن. ونظم الشيخ محمد سالم رحمه الله بقوله: ولا لتسبيح لها منهم كهن ومالك مضاعف تصفيقهن. ويستدل أيضا لمذهب مالك رحمه الله بما رواه الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، قالت: وإذا الناس قيام يصلون وإذا عائشة قائمة تصلي، فقلت: ما هذا؟ ما بال الناس؟ فقالت عائشة: سبحان الله، وأشارت إلى السماء. فقالت أسماء: آية؟ يعني الخسوف؟ فأشارت عائشة: أي نعم. الحديث. قال المالكية: فلما ناب عائشة شيء في تلك الصلاة وأرادت أن تخبر بالذي نابها وأن تجيب سائلة، قالت: سبحان الله، ولم تصفق. وهذا دليل أيضا على أن النساء يسبحن ولا يصفقن. والجمهور خالف المالكية في هذا، ورأوا أن الرجال هم من يسبح، وإنما النساء حكمهن التصفيق لا التسبيح، لحديث الباب وفي آخره: وإنما التصفيح للنساء. واستدلوا بما رأوا الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. المالكية يجيبون عن هذا، يجيبون عن هذا، يقولون إن قوله صلى الله عليه وسلم وإنما التصفيق أو التصفيح للنساء لا يعني أن حكم النساء إن نابهن شيء أن يصفقن، لا. فماذا يعني؟ يعني أن عادة النساء، شأن النساء، دأب النساء في إذا نابهن شيء عموما فأردنا أن يخبرن عنه في ملأ فإنهن لا يجهرن بالقول، وإنما دأبهن أنهن يصفقن. فهذا ليس إخبار، هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن حكم النساء إذا نابهن شيء أن يصفقن، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عادتهن ودأبهن أنهن يصفقن. وقد أجاب الجمهور على استدلال المالكية بحديث عائشة لما سبحت مشيرة إلى الـ إلى إلى إلى الخسوف. قالوا: عائشة سبحت لمن؟ لأسماء أختها، وهذا تسبيح امرأة لامرأة. وكلامنا في تسبيح المرأة للإمام في جماعة المصلين وفيهم الرجال. وتسبيح المرأة للمرأة لا يخشى منه ما يخشى من تسبيح المرأة للرجل. على أن المالكية يجيبون عن هذا، يقولون: نعم، إن عائشة وهي امرأة سبحت لأسماء وهي امرأة، وهذا تسبيح امرأة لامرأة. لكن هل يعني هذا أنه لم يسمع تسبيح عائشة إلا أسماء؟ وهذا رد، يعني نعم هو رد، لا لا لا لا لا لا يوجد ما يقال فيه، لكن مع ذلك الأظهر هو ما ذكرنا لكم من قول الجمهور. لذلك قال أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله، قال: وهذا القول يعني بأن حكم النساء التصفيق لا التسبيح، قال: وهذا القول هو الصحيح خبرا ونظرا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح. قال صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. وهذا الحديث فيه مسألة، وهي أن الإمام إذا احتاج أن يفتح له إنسان في القراءة فإن ذلك جائز. من أين أخذ هذا من هذا الحديث؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: فليسبح الرجال، فليسبح من نابه شيء في صلاته فليسبح. التسبيح ذكر، وقراءة القرآن ذكر، بل قراءة القرآن أجوز في الصلاة من التسبيح. فلذلك إذا أغلق على الإمام شيء من القراءة فإنه يجوز أن يفتح له من خلفه بدليل فليسبح. وهذا خالف فيه أبو حنيفة رحمه الله الجمهور على هذا. وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا يفتح أحد على أحد، يعني إذا لم يجد ما يقرأ ليركع أو لينتقل إلى شيء آخر يقرأه، ولا يفتح أحد على أحد، وهو محجوج بقوله صلى الله عليه وسلم فليسبح. إذا جاز التسبيح وهو ذكر فقراءة القرآن يجب أن تكون أولى وأحرى بأن تجوز. نعم، والله أعلم.